موقع طرب ميكس دي جي البوب فريم ميكس نصيب مكتوب لنا جرح الحبيب اسمع ونصيب مكتوب لنا نفضل بعيد وكل واحد شاف حياته ما اسمه مسحت ذكرياته وبلنا بوجع النصيب وفي النهاية نارها تزيد مكتوب نودع مفضلش بينا غير شتات اسمع ونصيب مكتوب لنا جرح الحبيب اسمع ونصيب مكتوب لنا نفضل بعيد ما كانش قصدي ابعد عنك بس النصيب ده خدني منك وكنت من غيرك بموت عشان خلاص ما بقتش جنبك ساعات الحب بيعلم وبيسيب في القلوب علامات ما بين الوقت والتاني نزور الماضي والحكايات اسمع ونصيب مكتوب لنا جرح الحبيب اسمع ونصيب مكتوب لنا فرحتنا ومشينا روحنا وبعدنا طب ما احنا كنا مكملين مع بعض كانت دي راحتنا دموعنا غيرنا بيمسحها بمنديله اللي كله فرح ما حظه صدفه في القلوب اللي موجوعة وشايلة جرح ساعات الحب بيعلم وبيسيب في القلوب علامات ما بين الوقت والتاني نزور الماضي والحكايات اسمه نصيب مكتوب لنا نفضل دي جي البوب فريم ميكس لو عايز تسمع جديد موقع طرب ميكس دوت كوم.